قال ألم أخبرك يا رسول الله أن اليهود قوم بهت، والبهتان هو أن تغمط الحق وتأتي بضده. كالثوب اللي كان مصبوغ صبغة جيدة وذهب، راحت الحقيقة التجريب اللي كان. ألم أخبرك يا رسول الله أن اليهود قوم بهت. إذا بعد ما قدم من المدينة من اليمن وكان هناك، واليهودية موجودة من ذات التاريخ، فأسلم قيل زمن أبا بكر، والآخرون أو أكثر الرجال العلماء الرجال يقولون زمن عمر رضي الله تعالى عنه. ومن شأن كعب أنه أكثر من الإسرائيليات، وبعض الناس يأخذ كل ما جاء به وبعض الناس يتحرك. ومن أرد ما ذكر عنه الذهبي في شرع أعلام النبلاء أنه حينما ذهب إلى الشام ومرض قال: من رجل يحمل لي أمانة؟ قام رجل وقال: أنا. فلخذ هذا الكتاب واذهب إلى البحيرة، فإذا توصدتها أبرده. فذهب الرجل وقال: أجل، كعب في مرضه يفوت عليه، وكتاب فيه علم نغرقه؟ لا. ورجع بالكتاب. فلما جاء الى كعب قال: ماذا فعلت؟ قال: فعلت ما امرتني. قال: ماذا رايت؟ قال: ما رايت شيء. قال: اذا لم تغرقه. وما زال معه حتى رد اليه الكتاب. فقال كعب مره اخرى: من رجل يحمل عني امانه؟ فقال رجل: انا. قال: خذ واذهب. فاخبروك السابق. فذهب فعلا، وحينما اراد ان يغرق ذاك الكتاب فاذا بالماء ينفرد حتى يرى قرع البحر، فحق بالكتاب. فجاء الى كعب واخبره. قال: ماذا رايت؟ قال: رايتك. قال: نعم، ان هذا الكتاب هو التوراة التي انزلها الله على موسى، لم تغير ولم تحرف ولم يبدل منها شيء، وقد ابرقتها مخافة ان يتكل عليها الناس ويتركون كتاب الله. هكذا كان صدق كعب، كعب الاحبار رضي الله تعالى عنه، وهو من خيار اوائل التابعين. ترجم له ابن سعد في الطبقة الأولى من كبار التابعين، ومن نوادر كبار التابعين أن يروي عنه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وممن روى عنه أبو هريرة ومعاوية، وعدد أشخاصا رووا عن كعب الأحبار التابعي الذي لم يدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم، روى عنه الصحابة الذين أدركوا رسول الله. اذا مالك رحمه الله حينما يأتي بكلام كعب لم يأتي بالاسرائيليات، انما جاء بخبر يذكره كعب. ومن اراد ان يقف على العديد والكثير مما يفتح فيه العينين وتغمض فيه العينين، اخبار من كل شكل، فليأخذ الى حلية الاولياء، اطال فيه اكثر من 200 صفحة، وذكر عنه اشياء كثيرة مما يصدق عليها: لا تكذبوا ولا تصدقوا بالاسرائيليات. ومن احسن ما ذكر عنه قوله: لان ابكي خشية من الله احب الي من ان اتصدق بوزني ذهبا. ومما جاء عنه ان عمر رضي الله تعالى عنه قال: عدنا يا كعب، فذكر له اشياء حتى بكى منها عمر، وذكر اشياء عديدة يرويها عن موسى كريم الله في حق هذه الامة، ان موسى رأى امة صفتها كذا، اناجيلها في صدورها ورقاق قلوبهم الى اخر ما يقول، يقول رب اجعلها امتي، فيقول تلك امة محمد. الم يقول لبعض الاحبار في الشام لما جاءوا: ألم تقرأ في كتابك أفي التوجين أنزل الله على موسى لأنه رأى في التوراة أمة تؤمن بالله وباليوم الآخر، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وهي خير الأمم. قال موسى: يا رب اجعلها أمتي. قال: تلك أمة أحمد.

ما كانت تخيل تلقت ما سنة. يقول ان كبير السحرة لم يستطع ان يسأل ذلك اليوم. ولما اخبروه بما سألت عصا موسى في قبالهم وعصيهم وسألوه يا عصا موسى دي كمان سحر زي جمعتنا ولا حقيقة؟ قال اخبروني حينما تلقفت الحبال والعصي انتفخ بطنها وكبرت ولا كانت على ما هي عليه عصا؟ هنا على ما هي عليه عصا لكن حقيقة لا يكون الحديث الى الحديث. ومن هنا كان السحرة اول من امن لموسى عليه السلام. لماذا؟ لانهم يعرفون حقيقة السحر وان الذي عند موسى ليس مما عندهم هم. حكم السحر وتعلمه وكذا ليس مجاله عندنا الان، ولكن لسحرتني او لجحلتني يهود حمارا. يضرب كثير بالقرطبي، يبقى القرطبي بأن السحر حقيقة ومن أنكره أنكر أمرا واقعا. ولكن هل نغير الحقائق؟ قالوا نعم، إلا ما كان من جنس المعجزة التي أدراها الله على أيدي المرسلين لا يمكن للسحر أن يأتي بشيء من ذلك. إذا قيل على التخيل الباب واسع. إذا قول كعب لا يبعد عن الواقع ولا مانع ان يكون حقيقة، ولكن حقيقة في اعين الناس ولا تخيل كما يقول انه تخيل وليس حمارا كما يقال. الذي يذكر في حكايات الناس او في بعض الكتب اشياء وعجائب وغرائب شيء لا ينبغي ان يعول عليها. اما من التخيل وتغيير صورة الحيوان فكما يقال لا نريد ان نفتح المجال للحكايات، ولكن حينما يسمع الانسان من انتقاد انتقاد معاصرين لا يسعه الا ان يصدق او ان يقول ممكن اقل شيء يقول انه جائز. سمعت من انتقاد لا استطيع ان اتهم واحدا منهم 10% فلا احتياط، يقول وسمى اشخاصا يعرفهم كان في سفر الى الشام وفي الطريق اشتد عليهم الجوع ومعهم رجل ممن يتعاطى تلك الامور، فنزلوا في ظل شجرة فجاء اعرابي ومعه مجموعة من الغنم، فقال لهم صاحبهم هذه الثلاثة هم ثلاثة اشخاص هل تريدون ان نأكل من هذه الغنم؟ قالوا نعم. قال هل معكم شيء ندفع القيمة؟ قالوا ما عندنا. قال تتحملون امرها؟ قال نحن نموت من الجوع ماذا تفعل؟ يقول القصة عهدتها على الراوي، ذهب الى جعلين خبز كثير وربط كل واحدة في خيط وسحبها ومشى هم يرون بعينهم، وجاء الى صاحب الغنم فاذا هما معجتين دافعتين تكاد ان تلد، وقال صاحب الغنم عندي المعجتين ولا مستغفر ان اذبحهم، خذهما واعطينا كبش بس. واحد ثالث كبش واحد ثالث المعجزات كلها اخذ وربطهم في الشجرة واعطاه الكبش وذهبوا ونزل بجوارهم اذبحوا فذبحوا وتغدوا واطعموا صاحب الغنم. ثم بعد ان صلوا العصر وجاء الوقت اراد صاحب الغنم ان يمشي، ذهب يحل النعجتين فاذا به يجدهما الخنفستين، فجاء يجري على الجماعة هم تبركوا الواحد تحت شجرة، فجاء للبير اللي هم جالسين قال لهم يا سلام هي كذا وكذا شوفوا نايم هناك، فذهب اليه ينادي عليه لك يسمع ما رد عليه، يحرك اذنه كده انفصلت راسه عن جسمه تركه وراح يجري يدور السلام، وشاد غنمه مشى. بعد ما مشى وابعد جاء صاحبهم وجاء قال ايش سويت مع الرجل؟ قال شو نسوي؟ ماذا اللي عندنا؟ هل سمحتم العذر في ايراد مثل هذه القصة في مثل هذا المجلس؟ ولكن حينما نجد من اشخاص يفكرون انه لا يمكن ان يأتي التخيل الى ما يغير الحقيقة نقول لا،

يقرأ آية الكرسي ويقرأ المعوذتين وفي خاصة السدرة عن غيره الله تعالى أعلم. إذا قضية كعب فتحت عند الناس باب وبحثوا في ذلك تعلم السحر وعدم تعلمه وحكم الساحر. ويبدو ابن كثير نقلا عن القرطبي وغيره كما عقبة ابن الوليد كان اميرا في الشام وكان رجلا عنده يلعب بالسحر ويأتي باشياء عجيبة. يأتي الانسان يقطع رأسه ثم يصير اليه فيعيد رأسه اليه ويدخل من مؤخر الحمار ولا الفراس ويأخذ من فمه. فجاء زاد بن جندب ورأى هذا فما اعجبه ومن الغد جاء وسيفه معه. اذا بهذا الساحر يلعب هذه الالعاب وقطع رأس رجل ثم اشار اليه فقام فقال ليقتل يحيي نفسه وبالسيف قطع عنقه. قال بدل يحيي الناس يميكم يحييهم خليه يحيي نفسه. ويذكر ابن كثير عن هذا جابر ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ليضربن جابر ضربة بسيف يفرق بها بين الحق والباطل. قالوا نراها هذه الضربة لانها سيف. وحفصة وغيرها من امهات المؤمنين ميمونة وغيرها قتلا جارية سحرت. وهكذا من فعل بسحره ما يفعل بالخواص الاخرى امرض انسان او ادلف عضوى او قتل او كذا فانه يضمن كما لو فعل ذلك بالسم او بالسلاح. اذا نرجع الى كلمات كعب نحفظها قبل ما يروح علينا الوقت. ماذا قال كعب؟ نعم. اعوذ بوجه الله العظيم الذي لا شيء اعظم منه فعلا. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام. وتقدمت الاشاره لان الرسول صلى الله عليه وسلم من بيان تعظيم وجه الله الكريم لا يسال وجه الله الا الايه؟ الجنه. لان الجنه اقصى غايه مطلب انسان. فكذلك وجه الله اعظم ولا وهو اعظم من كل شيء. نعم. وبكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاسد. وقدمنا الكلام عن العلماء لا يجاوزهن اي لا يتعداهن امرا ونهيا امتثالا للبر ومخالفة للفاجر. واشرنا بان هذا معنى لا يتناسب مع هذا السياق وان لا يتجاوزهن لا يجاوزهن لا يأخذ عن سلطان كلمات الله لا بر متمرد ولا لا بر ممتثل ولا فاجر متمرد. والكل تحت سلطان كلمات الله لا يجاوزهن احد ولا انس ولا جن. نعم. هنا في جديد وأعوذ بأسماء الله الحسنى ما علمت منها وما لم أعلم. أسماء الله سبحانه وتعالى كلها حسنى وجاء ذكر هذا اللفظ أكثر من مرة في كتاب الله. ولله الأسماء الحسنى فإيش؟ فادعوه به. وكذلك في آخر سورة الحسن وقول أسماء الله الحسنى في معانيها في مدلولاتها. وكل مدلول من اسماء الله لا يشاركه سبحانه وتعالى فيها الا مجرد التسمية مثل سميع بصير حي قادر ملك الى اخره. ولكن حقيقة الصفة انفرد الله سبحانه وتعالى بها. وهنا ما هي اسماء الله؟ يقول هنا كعب ما علمت منها وما لم اعلم. اذا في حدود كعب يعلم بعضها ولا يعلم البعض الاخر. وهل هناك من علم اسماء الله الحسنى؟ لا الى الان. وقد بين صلى الله عليه وسلم في الحديث ما اصيب انسان او ايما انسان اصابه هم او حزن وقال اللهم اني اسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أعلمت به أحدا من خلقك أنزلته في كتابك